العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. كافرون قد شهد عليهم بالكفر، يعني الله عز وجل شهد عليهم به بالكفر وصفهم بالكفر وسماهم كافرين مشركين. قد شهد عليهم بالكفر وأمر بجهادهم، جهاد الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وأمر بجهادهم وكفر، هنا الشاهد، وكفر من لم يجعلهم كافرين. إذا من لم يكفر المشرك هو كافر، ومن لم يكفر اليهودي فهو كافر، ومن لم يكفر النصراني فهو كافر. وقس عليه كل صاحب ملة، حينئذ كل صاحب ملة تباين الإسلام يكون داخلا فيه في هذا النص، أوجب تكفيرهم. هذا محل إجماع، لا فرق بين من كان كافرا أصليا وبين من كان منتسبا إلى الإسلام ففعل الشرك، لا فرق بين هذا وذاك، وإنما أحدثه من أحدثه من المتأخرين أن ثم فرقا بين النوعين. وأعظم دليل يدل على ذلك ماذا؟ عموم الآيات، عموم الآيات لم تفرق بين كافر أصلي وبين ماذا؟ وبين منتسب إلى الإسلام، بل دلت النصوص على أن المنتسب إلى الإسلام يبطل إسلامه بمجرد التلبس به بالشرك، وهذا محل وفاق يعني إجماع. قال وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم، من لم يوجب جهادهم كذلك. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وهذه الصورة كذلك مكية، كذلك مكية. حينئذ ماذا بين؟ أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سماهم مشركين ولم تأتيهم بعد ماذا؟ الحجة الرسالية. إذن هذا نص واضح يدل على ماذا؟ على أن هذه الصورة أصل في هذا الباب، أولا في وسم المشركين بكونهم مشركين كافرين، ثم الأمر بالتصريح فهو داخل فيما سبق المعاداة والبغضاء، وثالثا فيما يتعلق بماذا؟ بأن الله تعالى كفرهم، ولذلك أراد أن يأتي المصلي بماذا؟ بهذه المقدمة، أن الله تعالى وسم أهل الشرك بالكفر في غير آية من القرآن. إذا ما الواجب؟ ما الواجب عليك؟ ها، أن تصفهم بالكفر كما وصم الله تعالى، ولذلك قال فلا بد يعني لا فراقة ولا مناصة لكل موحد، فالفاون للتفريع من تكفيرهم أيضا كما كفرهم الله تعالى، كفرهم الله تعالى ونص على ذلك. إذن وجب ماذا؟ وجب تكفيره. والتكفير المراد به ماذا؟ تكفير تفعيل. ماذا نفهم؟ ماذا؟ لا، نسبة الشخص إلى الكفر، تكفيرهم يعني نسبتهم إلى الكفر، فيقال كفار إن كانوا جماعة، يقال كافر إن كان شخصا. يعني إذا قيل كفرت زيدا يعني قلت كافرا، نسبت الكفر إليه وجعلته كافرا. كفرت اليهود يعني ماذا؟ قلت هم كفار جماعة أم أفرادا. فلا بد من تكفيرهم أيضا أراد به أن الله تعالى كفرهم، حينئذ يلزمك أيها الموحد أن تكفرهم، وإلا صار تكذيبا لي للنص. حينئذ يكون ماذا؟ من لم يكفر اليهود النصارى صار مكذبا للنص، ومن لم يكفر المشركين صار مكذبا لي للنص. هذا وجه لي للتكفير. ثم وجه آخر فيما يتعلق به كونه لم يكفر بالطاغوت، ولا مانع أن يجتمع فيه سببان بل ثلاث بل عشرة في الشخص الواحد فيكفر، أو لا، أو يشترط أنه لابد من واحد. ها، لا يشترط ولا واحد. الواحد هذا يخرجه قطعا، لكن قد يزداد به كفرا، فمن تلبس بناقض فهو كافر، ومن تلبس بعشرة فهو كافر كذلك، لكنه ماذا؟ أشد، لكنه أشد كفرا من الأول. وهنا اجتمع فيه ماذا؟ تكذيبه للنصوص مع كون الباري جل وعلا قد كفرهم، ثم بعد ذلك هو كذلك لم يكفر به بالطاغوت، لم يحقق أصل الدين، ولذلك جعل هنا تكفير من فعله، من فعل الشرك داخلا وجزءا من أصل الدين. واضح هذا؟ فمن يكفر بالطاغوت لن يتحقق له وصف الكفر بالطاغوت إلا بتكفير المشركين، تكفير المشركين اليهود والنصارى وكذلك عباد القبور. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في تنبيه ذوي الألباب السليمة صفحة 71: فإذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله، ولا شك أن هذا جزء من الكفر بالطاغوت، اعتقاد بطلان عبادة غير الله تعالى، اعتقاد بطلان عبادة غير الله تعالى، هذا أول ما يدخل فيه الكفر به بالطاغوت. قال: فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في النجاة وحده. نحن الآن انتبه لئلا تتداخل عندك المساء، نحن لا نبحث في كفر المشرك ذاته، وإنما بحثنا الآن في ماذا؟ في من ترك الشرك ولم يكفرهم. واضح؟ عندنا كفران: المشرك الذي فعل الشرك، استغاث وطاف وذبح، هذا لا شك في كفره، واضح بين. والثاني كذلك لا شك، لكن البحث فيه بمعنى أنه لم يتلبس بالشرك في أصله، موحد في الأصل، هو موحد لم يفعل الشرك، ولكنه لم يحكم على هذا الذي تلبس بالشرك بكونه مشركا كافرا. البحث فيه فيما يسمى بالعاذر اليوم، الذي يعذر عباد القبور ولا يحكم عليهم بالكفر، هذا البحث فيه، هو كافر بالإجماع. قال: فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في النجاة وحده، بل لابد مع ذلك من تكفيره. يضيف هذا إلى ذاك، يعتقد كفر ماذا؟ المعبودات، إن كانت قابلة، لأن الشجر يعبد يكفره، يكفره شجر يعبد. لو دعا ولي من الأولياء كما يقال، دعا إلى عبادة نفسه، كافر أو لا؟ كافر، من لم يكفره فهو كافر. لكن قد يكون ماذا؟ قد يكون المدعو الذي يعبد ويجعل إلها قد لا يكون قابلا للتكفير، كالشجر والحجر ونحو ذلك، حينئذ لا يكون شاملا له الحكم، لا يكون الحكم شاملا له. لابد مع ذلك من تكفيرهم والبراء منهم ومن دينهم والتصريح لهم بذلك وإظهار العداوة والبغضاء لهم، وهذه كلها مذكورة في آية الممتحنة، فهي أصل في هذا الباب، انتبه، أصل في هذا الباب، يعني في تفسير معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لابد أن تسلم أن قوله يؤمن بالله يكفر بالطاغوت أنه من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى تفسير، والنظر حينئذ يكون في ماذا؟ فيما جاءت من النصوص الشرعية الدالة على بيان معنى كل منهما، ما الذي يزول بزواله وما الذي لا يزول بزواله في كل من النوعين، في كل من النوعين. حينئذ اعتقاد بطلان المعبودات التي تعبد من دون الله تعالى، هذا جزء لا يتجزأ من الكفر بالطاغوت. الفاعل هو المقصود أصالة، هو المقصود أصالة، حينئذ لا بد من تكفيره. فكما أنه يكفر المعبود إذا كان قابلا للتكفير، كذلك يكفر من عابده وفاعله الشرك. قال: وكذلك ما ذكرته في معنى الطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. وقد كان من المعلوم أنه لا بد مع ذلك من تكفير من فعل الشرك، من تكفير من فعل الشرك والبراءة منه والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. فتأمل ذلك، يعني تكفير المشرك فاعل الشرك هذا مجمع عليه ولم يقع فيه نزاع البتة، والعبرة بالنزاع الزمن الأول، الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الأساس في هذا الباب. إن حصل نزاع عند المتأخرين لا يلتفت إليه، إن قيل هذا لا يكفر حتى تقوم على الحج بمعنى أنه يسمى مسلما يصلى عليه إلى آخره لا يلتفت إليه، ولو قال به من قال. فالعبرة حينئذ بما دلت عليه النصوص أولا، وثانيا بما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه النصوص، وبعد ذلك لا تلتفت الأحد للبتة، فلان عذر فلان لا يعذر، دعك من هذا كله، وإنما ترجع إلى النص. قال لابد مع ذلك من تكفير من فعل الشرك والبراءة منه والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. وهذا جميع الآيات التي فيها تفسير ملة إبراهيم عليه السلام دالة على هذه المسائل كلها، وهي نص واضح، وهي ظواهر جعلت نصوصا لعدم وجود من حمل هذه الظواهر على خلاف الظاهر. حينئذ هي النصوص بمعنى لا تحتمل إلا ظاهرة. انتبه لهذا. وفي الدرر في الجزء العاشر صفحة 139 قال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابناء الشيخ محمد رحمه الله تعالى في أثناء جواب لهما مسألة، ما المسألة 11؟ رجل دخل هذا الدين وأحبهم ولكن لا يعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم. هذا الشاهد عاداهم ولم يكفرهم، يعني حقق جزءا من الكفر بالطاغوت، لكنه ماذا؟ رفع وصف الكفر عنهم، عاداهم وبغى. قد يقاتلهم لكن لا يحكم عليهم بماذا؟ بالكفر. حكم أنه كافر يلحق بهم، ومن لم يعادهم ولم يكفرهم من باب أولى وأحرى. أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال أنا مسلم ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل، حينئذ لا يكفر، ولو فعل ما فعل من النواقض لا يكفر، هذا لا شك أنه كفر وردة عن الإسلام. قال ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها. ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن يقول لا أتعرض للقباب، وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن ما أتعرض. الجواب هذا السؤال، يعني تم طوائف، أو المخالف كما سيأتي في نهاية الرسالة، المخالف أنواع، منهم من لم يكفر المشركين وهو محل البحث هنا. الجواب أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به. فمن قال لا أعادي المشركين كفر مرتد عن الإسلام، أو عاداهم ولم يكفرهم وكذلك كافر، أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض للقباب، فهذا لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. وإذا لم يكن مسلما فهو كافر، ليس عندنا إلا مسلم أو كافر، موحد أو مشرك، قسمة ثنائية، بنو آدم لا يخرجون عن هذه القسمة البتة، فمهما تعددت المذاهب والملل إما مسلم وإما كافر. فمن اتصف بهذه الأوصاف والشاهد منها هنا ماذا؟ قال عاداهم ولم يكفروا، يعني لم يكفر المشركين. حينئذ إذا قيل بأن العاذر يكفر مرتد عن الإسلام، لا يقال بأن هذا لم تدل عليه النصوص ولم يقل به أحد من أهل العلم، بل ما يكاد أن تجد في كتب أئمة الدعوة إلا التصريح بذلك، وإن ورد في بعض الألفاظ الموهمة المشتبهة أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، بمعنى أنه لابد من ماذا؟ أن يبلغ النصوص ويبين له وجه الاستدلال منها، وهذا يحتاج إلى دليل. الصواب أنه يكفر مباشرة، فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لم يؤمن به بجميع الكتاب، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن لابد من حد، هم في جانب ونحن في جانب، وهذا يقتضي ماذا؟ أنهم على ملة ونحن على ملة، وهذا هو معنى التكفير، لكم دينكم ولي دين، هذا تكفير، صحيح أو لا؟ ولذلك إذا قال المسلم لأخيه المسلم لكم دينكم ولي دين، هذه من العبارات التي تكون مكفرة، لا سيما إذا قصد المعنى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات والله أعلم. إذن هذا نص واضح يبين ماذا؟ أن من عاد المشركين ولم يكفرهم فهو كافر، ليس بمسلم. وكفره من وجهين، الوجه الأول تكذيبه للنصوص، لأنه ما جاء نص في القرآن بأن من عبد الصنم، من عبد الوثن من توجه أو صرف عبادات لغير الله تعالى أنه مسلم، بل جاء النص بماذا؟ بأنه مشرك كافر، وهذا لا إشكال فيه ولا ينازع فيه أحد، حتى من يسلم بذلك وإن كان يجعله في ماذا؟ في الكافر أو المشرك الأصلي، لكن نحن نلزمه بأن الآيات عامة، فالتخصيص يحتاج إلى مخصص. ولذلك قال هنا الشارح رحمه الله تعالى: وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، أراد أن يبين أن تكفير المشركين جزء لا يتجزأ من مدلول الكلمة، من مدلول الكلمة، ووجهه أنه داخل في الكفر بالطاغوت، حينئذ لا إله تدل على تكفير المشركين، تفسيره بما جاء في آية الممتحنة وفي غيرها من الآيات. وأعظم ما يدل، مر معنا بالأمس من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، أن أعظم ما يدل على البراءة هو ماذا؟ هو التكفير، براءة. هذه نصوص عديدة على البراءة من المشركين وأهل الشرك وفاعلي الشرك، أعظم ما يدخل في ذلك هو ماذا؟ هو تكفيرهم، غاية البراءة هو غاية التكفير كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا أي التكفير هو مقتضى، أي معنى وما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله. ووجه الاقتضاء هنا أن لا إله تدل على ذلك كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته. كلام واضح، كلام واضح، أن فاعل الشرك من لم هو كافر، انتهى أمره، بقي ماذا؟ من لم يكفره، حينئذ يلحق به ولا كرامة. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديها، تكفر أهلها، هذا الشاهد. إذن تكفير ماذا؟ عباد الأصنام، عباد الأوثان، عباد القبور، لا فرق بين هذا وذاك، من عبد ملكا أو عبد البدوي، ثم فرق بينهما، لا فرق بينهم، هذا مشرك وهذا مشرك. من عبد الملائكة فهو كافر، ومن عبد وليا من الأولياء ولو كان تحت تراب يكون ماذا؟ يكون كذلك كافر، لا فرق بين هذا وذاك. إذن صفة الكفر بالطاغوت الذي هو ركن من أركان أو من ركني لا إله إلا الله، النفي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وهذا حكى عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الملل كما مر معنا مرارا، أن تكفير عباد الأصنام أجمع عليه اليهود والنصارى والمسلمون، لم يختلفوا أبدا أن من عبد غير الله تعالى فقد جعله إلها مع الله تعالى، وإذا جعله إلها انتفع عنه وصف الإسلام قطعا، وإذا انتفع عنه وصف الإسلام ليس ثم إلا الكفر والشرك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 128: فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام، عن عبادة الأصنام. والتخصيص هنا بعبادة الأصنام ليس لذاته، يعني لا مفهوم له، ولقب لا مفهوم له، بمعنى ماذا؟ أن من عبد الأصنام حينئذ أجمعت الرسل على كفره ونهت عن هذا النوع من الشرك. هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فقط دون غيره؟ الجواب لا. ولذلك ذكر الله تعالى أن الملائكة عبدت، وأن الصالحين عبدوا، وأن اللات عبدت، وكذلك الملائكة عبدت، إذن الصالحون والأنبياء والملائكة عبدت من دون الله تعالى، ومع ذلك كفرهم وحكم عليهم ماذا؟ بالكفر. حينئذ كلام أهل العلم في عباد الأصنام إنما هو لذكر مثال فقط، وليس المراد به التخصيص، وإن كان ذهب كثير من المشركين المتأخرين الذين عبدوا غير الله تعالى وتعلقوا بالقبور، جعلوا الشرك مختصا به عبادة الأصنام، فإذا عبد الأولياء قالوا هذا لم ينه الله تعالى عنه، ولا شك أن هذا تكذيب للنص. قال رحمه الله تعالى: فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، هذا الشاهد، كفروا يعني قالوا كفار ليسوا مسلمين، كفروا بمعنى أنهم نزلوا الحكم، ولا يراد هنا ماذا؟ الكفر النوعي، وإنما كفر عباد الأصنام، كل واحد وعابد للصنم، حينئذ تعلق به الحكم فيكون عينيا، ويكون عيني، كفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، إلى أن قال: وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص. يعني البحث ليس في النصوص الخاصة، هذا إجماع ثبت. إذا كان كذلك حينئذ لا نحتاج إلا إلى نص واحد يكفي في ماذا؟ في اقتران الإجماع بالنص، فكل منهما يدل على الآخر. قال: من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص، فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، هكذا نسب ابن تيمية رحمه تعالى. يعني عند اليهود يكفرون عباد الأصنام، والنصارى كذلك يكفرون عباد الأصنام، والمسلمون يكفرون عباد الأصنام. من الذي لا يكفر عباد الأصنام؟ المشركون. إذن هذا إجماع أو لا؟ هذا إجماع، نص واضح بين تيمية رحمه تعالى أن عباد الأصنام كفار وليسوا بمسلمين، ولن يتحقق الولاء والبراء الذي هو حقيقة التوحيد إلا بتكفير المشركين، وإلا لم يتحقق به أصلا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. وقد عرفنا أن الموالاة جزء من الأمر الأول، توحيد الموالاة فيه، وعرفنا أن المعاداة جزء من الأمر الثاني. حينئذ نفي أو انتفاء الموالاة وانتفاء كذلك المعاداة نفي للأمرين، إذا لن يتحقق ماذا؟ أصل الدين. وإذا لم يتحقق أصل الدين، وقد عرفنا أن أصل الدين هو مدلول الشهادتين، هذا الأصل مدلول الشهادتين، بمعنى أنه لم يأتي بمقتضى الكلمة، ومن لم يأتي بمقتضى الكلمة ليس مسلما. قال: فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا تكفير أو لا؟ هذا تكفير، لكن من أراد أن يفهم النص على وجهه، عدو يعني عداوة تامة أو ناقصة؟ تامة قطعا، لأنه مفاصلة. وهل يتم أو تتم العداوة التامة ويبقى على إسلامه وعلى دينه؟ جواب لا. إذن من تلبس، ممن ينتسب إلى الإسلام تلبس به بالشرك الأكبر، لابد من العداوة التامة، ولابد من البغضاء التامة من كل وجه، وهذا لا يتحقق إلا في كافر، لأنه بالإجماع أن المسلم العاصي الذي لم تخرجه معصيته عن الملة أنه يحب من وجه ويبغض من وجه. إذن لن تكون ماذا؟ الموالاة تامة، ولا تكون العداوة والبغضاء تامة، بل تكون ناقصة. فالبغضاء الناقصة والعداوة الناقصة هذه متعلقها المسلم الفاسق الذي بقي على إسلامه، أما التامة من كل وجه هذه لا تتعلق إلا بماذا؟ إلا بالكافر. إذا قال: لكم دينكم ولي دين، ثم مفاصلة، وهذا قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بالنصب. فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة، هذه الموالاة سماها موالاة لماذا؟ مع أنها جاءت بالمعنى ما جاءت باللفظ. ولذلك قلت لك: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هذا يقتضي التكفير، يقتضي التكفير، لأن ليس المراد المعاداة لذات الكواكب دون نظر إلى المتعبد لها أو العابد لها، ليس هذا المراد. كما ذكرت لك ذلك فيما يتعلق به بالشرك، الشرك قبيح ونهى عنه الشارع وهو محرم ولا يجوز التلبس به، لكن هل المراد الشرك ذاته أم فاعل الشرك ابتداء؟ فاعل الشرك ابتداء، لأنه لن يعدم الشرك إلا بعدم التلبس به، وأما إذا تلبس به فقد وجد الشرك، إذن ماذا؟ يكون الحكم منصبا على الفاعل وليس على الشرك ذاته، لأنه لا يوجد شرك دون مشرك، لا يوجد شرك دون مشرك، إذن لابد من ذلك. قال: فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. ثم ذكر الآية، آية الممتحن: قد كانت لكم أسوة حسنة إلى آخره. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لقومه إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء متعلقة بالمعبود وبالعابد، وأول ما يدخل في البراءة من العابد هو تكفيره، ومر كلام القيم رحمه تعالى سابقا. قال: إلا الذي فطرني فإنه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عاقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وجعل معناها ماذا؟ الولاء والبراء، جعل معنى الكلمة الولاء والبراء. إذن هي جزء أو لا؟ هي جزء. ولذلك قال الشيخ هنا وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، يعني تكفير المشركين هذا المراد به بالبراء من المشركين، وهو دل عليه النص لا إله إلا الله بدلالة التضمن. قال ابن القيم كذلك في أحكامه للذمة، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا، لا يجتمعان، كما أن التوحيد والشرك لا يجتمعان كذلك الولاء والبراء لا يجتمعان. دل ذلك على أن البراءة هنا تامة، والبغضاء تامة، والمعاداة تامة. إذا جاءت هذه الألفاظ في الشرع حينئذ تفسر بماذا؟ بالتكفير. يعني بعض الناس هكذا عنده قصور في الفهم، لابد أن يقول ماذا؟ كافر، ثم زادوا عليه شيئا جديدا عيني، لابد أن يأتي النص هكذا كافر عيني، وإذا ما جاء انتهى. ولذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى قال أظن هؤلاء ما يكفرون إلا إبليس وفرعون الذي جاء التنصيص في القرآن فقط أسماءهم، وإذا لم يرد اسم حينئذ قالوا ماذا؟ قالوا نوعي. قالوا ماذا؟ قالوا نوعي. يا الكافر قال نوعي، وفي الكفار الأصليين، الكفار الأصليين. إذن نقول إذا جاءت البراءة وجاءت العداوة وجاءت البغضاء فالمراد بها التامة، والمراد به حينئذ المراد به التكفير، أول ما يدخل في ذلك التكفير. قالوا هذا أي التكفير هو مقتضى لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص. إذن لا ينابذ التكفير، لا يحارب التكفير، بل منه حق ويجب إقراره والتسليم به، ومنه ما هو ماذا؟ قد يقع فيه شيء من البطلة فيرد الباطل. وأما إذا وقع خلل فيما يتعلق ببعض أنواع التكفير أو التنزيل أو نحو ذلك رددنا الباب كله، لا، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه من الإجحاف بالحق ورد النصوص، بل التكفير منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. وبحث المصنف رحمه تعالى هو من النوع الذي دلت عليه النصوص، بل لن يتم إسلام أحد ينتسب إلى الإسلام إلا بتكفير المشركين. إذا شك في كفر فهو كافر، كما شك في كفر اليهود والنصارى، لا فرق بين هذا وذاك، ولا يدخله لا تأويل ولا شبهة إلى آخره، ليس ثم تأويل وليس ثم شبهة، لأن التأويل والشبهة معناه ماذا؟ معناه أنه اجتهد، ومن الذي أذن لك أن تجتهد في هذا المقام؟ ليس ثم اجتهاد البتة. قال فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عباده، لا يتم معناها، يعني معنى كلمة، هذا نص واضح بين، لا يقبل إلا التحريف، إلا التحريف، أو تقول هذا من عنده هو فتنسبه إلى المصنف، تنسبه إلى المصنف، إما هذا وإما ذاك، وإلا هو نص واضح لا يتم معناها. أي معنى؟ معنى الكلمة، أصل المعنى أو تمام المعنى؟ أصل المعنى، أصل المعنى. وإذا قيل تمام المعنى مراد به تمام معنى الأصل، تمام معنى الأصل، لأنه قد يقع خلل في بعض الواجبات لا يخرج عن التوحيد. فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، يعني صرف العبادة لغير الله تعالى. حينئذ لن يصح لك قول لا إله إلا الله إلا إذا كفرت عباد القبور، وإلا لم يكن مسلما. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الأول صفحة 161، قال اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت، أول ما فرض الله تعالى الكفر بالطاغوت، صحيح أو لا؟ دليل، نعم، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، جاء ثانيا فمن يكفر بالطاغوت، هو لاحظ هذه الآية لأنها مفسرة، وقدم الكفر بالطاغوت ثم الكلمة، كلمة التوحيد، أيهما مقدم على الآخر، إثبات أو النفي؟ النفي مقدم، والنفي هو المقابل لقوله فمن يكفر بالطاغوت. إذا لا إله إلا الله، إلا الله هذا إثبات، لا إله هو النفي، ويفسر به الكفر بالطاغوت، ويدخل فيه ماذا؟ تكفير المشركين. إذا تكفير المشركين قبل ماذا؟ قبل الإيمان بالله، قبل الإيمان بالله. قال أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم، ملة إبراهيم يدخل فيها ماذا؟ الكفر بالطاغوت، وأول ما يدخل فيه تكفير فاعل الشرك. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. وقال كذلك رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثاني صفحة 121: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر. تشهد عليه بالكفر، تشهد على من؟ على المعبود إن كان قابلا، وعلى العابد مطلقا. على المعبود إن كان قابلا، لأنه قال ماذا؟ من جني قد يدعو الجن إلى ماذا؟ إلى عبادته، فهو كافر. جني يكون ماذا؟ يكون كافر. وكذلك إنسي لو دعا إلى عبادته فهو كافر، إذن صار قابلا. أو شجر أو حجر، لا يتصور أن الشجر يدعو إلى عبادته وجماد، حينئذ يجب أن تشهد عليه بالكفر. تشهد عليه بالكفر ماذا؟ لا، عابد الشجر عابد الحجر هو الذي تشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوك محك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور أمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر به بالطاغوت. رده إلى ماذا؟ إلى عدم الكفر بالطاغوت. إذن عدم التكفير، تكفير المشرك الذي يسمى بالعاذل الآن، تكفيره هذا داخل في ماذا؟ في كونه لم يحقق الكفر بالطاغوت. لماذا نكفره؟ لأنه رد النصوص، كذب النصوص، ومسألة أخرى وناقض آخر لكونه لم يتحقق به بالكفر به بالطاغوت. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الإتحاف في الرد على الصحاف: ومن كفر المشركين ومقتهم وأخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو أفضل الأئمة وأحقهم بالإمامة. لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت، أهم ما يجب من الكفر به بالطاغوت، يعني داخل في مفهوم الكفر به بالطاغوت. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر الجزء الثاني صفحة 265: فالتوحيد هو إفراد الله بالإلهية بالإلهية، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا يعني اعتقادا وتصريحا. قل يا أيها الكافرون، نداء، إذا لابد من خبر، هذا الأصل. قال: باطنا وظاهرا، كما ذكر الله تعالى ذلك عن إمام الحنفاء عليه السلام بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقوله: يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عبر بماذا؟ بالبراءة، وأول ما يدخل فيها الكفر بالمشركين أو تكفير المشركين. قال: فتأمل، قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فتأمل كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين، يعني قدم البراءة من المشركين من قومه قبل البراءة من المعبودات، لأن المعبودات هنا ماذا؟ أصنام، حينئذ لا تحرك ساكنا، وأما هذا الذي يتحرك ويدعو إلى عبادة غير الله تعالى هذا ضرره أعظم. قال: فتأمل كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله ومدلولها، يعني جزء من مدلول لا إله إلا الله. فدلت الكلمة، كلمة الإخلاص، على تكفير المشركين بدلالة التضمن، بدلالة التضمن، فهو جزء منها لا يتجزأ. وجهه أنه جزء من قوله لا إله، فهو داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. قال رحمه الله تعالى: وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة فكيف يعرف التوحيد؟ ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء، وإن صام وصلى لا تنفعه لو ارتمى عنده ماذا؟ ما يدل على إسلامه باعتبار الأصل. لو نشأ على الشرك قلنا فيما سبق ماذا؟ هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، لم يدخل فيه بالإسلام. وإذا نشأ على الإسلام وهو مسلم، بلغ وهو مسلم، ثم تلبس بالشرك فهو ماذا؟ مرتد، فهو مرتد. قال وإن صام وصلى، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وأما من شرح الله صدره للإسلام وأصغى قلبه إلى ذكر الله من الآيات المحكمات في بيان التوحيد المتضمن لخلع الأنداد التي تعبد من دون الله والبراءة منها ومن عابديها، عرف دين الإسلام، عرف دين المرسلين. أما إذا لم يكن كذلك حينئذ لم يتحقق بالتوحيد، إذن هذا داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في منهاج التأسيس صفحة 320، وكيف لا يحكم الشيخان، يعني ابن تيمية رحمه تعالى ابن قيم، هذا ردا على العراقي، قال إنهما لم يكفرا أحدا، وكيف لا يحكم الشيخان على أحد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة أهل العلم، وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق. يعني من قام به موجب الشرك فهو مشرك، وذلك إذا فعل الشرك، وكذلك الكفر وكذلك الفسوق، هذا الأصل، والنصوص دلت على ذلك، أن الأصل في من وقع في الشرك فهو مشرك، والأصل في من وقع في البدعة فهو مبتدع، والأصل في من وقع في المفسق الفسق فهو فاسق، هذا الأصل العيني هو الأصل، وأما النوعي فهذا له صور محدودة التي يعبر عنها بالمسائل الخفية. ولذلك قال إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق، يعني إطلاق ماذا؟ الكفر والفسوق والبدعة، وهذا له صور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنما، يعني ليس داخلا في ماذا؟ أن يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وإنما هذا قد يكون في مسائل خفية، يعني صور محدودة معدودة، ومع ذلك يبقى الأصل ماذا؟ الأصل التنزيل، الأصل التنزيل، كافر كافر لأنه فعل الكفر، كما أن الأصل في من جلس تقول ماذا جالس، هذا الأصل. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فيكون ظواهر النصوص هو المعتبر، هو المعتبر، وأما قيام المانع الشرعي فهذا له صور محدودة، يعني من الجهل والتأويل والشبهة ونحو ذلك هي معتبرة والإكراه، لكن له صور محدودة. قال لا يدخل فيها، يعني في هذه الموانع، من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل، إلا ما دل النص عليه وهو ماذا؟ الإكراه، الإكراه دل النص عليه الذي يكون ماذا؟ يكون مستثنى، والبحث ليس فيما خرج عن النصوص، يعني قد يقول قائل لماذا لم يذكر المكره هنا؟ لأنه هذا رخصة، والرخصة هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر استثناء فلا تجعل أصلا، لا يجعل الفرع أصلا، يعني لا تقلب الفروع فتجعل أصول، فيقال الله تعالى استثنى المكره إذا لا يكفر، حينئذ يقاس عليه ماذا؟ الفاعل المختار. لا، هذا ليس مختارا، ليس مختارا، واضح هذا؟ قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 250، فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، هذا هو العاذر، العاذر الذي لا يكفر المشركين لكون ماذا؟ قال لا إله إلا الله وصلى وصام، صح أو لا؟ هذا نص واضح بين، حينئذ يعني كيف يقال بأن العاذر لا يعرف عن أحد تكفيره البتة؟ كيف؟ كتب كلها ماذا؟ تنص على كفره، العاذر كافر ليس بمسلمين. قال من قال إن التلفظ بشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، وحينئذ لا يأتي ماذا؟ أن ابن تيمية رحمه تعالى نقل الإجماع على عدم كفر المرجئة، مرجئة الفقهاء، هكذا يستدل بعضهم، يلزم من ذلك أن لا يكفر العاذل؟ لا، ليس بلازم، لأن المراد من كلام ابن تيمية أو الإجماع على ذات البدعة، هل البدعة هذه أخرجته من الملة أو لا؟ هذا المحل البحث، يعني لو أخذنا بظاهره أجمع السلف، هو يعني الإجماع يحتاج لإثبات أولا على إطلاقه، لكن هكذا سلم بالإجماع على ظاهره، أجمعوا على أن مرجئة الفقهاء لا يكفرون، حينئذ لو تعلموا السحرة وساروا السحرة وتهودوا وتنصروا لا يكفرون، هكذا على ظاهره. أو يستثنى إذا فعلوا نواقض واضحة بينة حينئذ يكفرون. إذا ما يصلح أن يكون هذا الاستدلال، أن يقال كيف تكفر العاذر وأجمع نقل ابن تيمية الإجماع على أن مرجعة الفقهاء لا يكفرون. إذن خذوا على ظاهره، ولو تعلموا السحر وصاروا دعاة إلى السحر، ولو تهودوا ولو تنصروا ولو ترفضوا إلى آخره، حينئذ لا يكفرون، لأن السلف قد أجمع على أن مرجعة الفقهاء لا يكفرون. لا، المراد مرجعة فهذا حكم معلل، بمعنى إخراج العمل عن مسمى الإيمان. هل يعتبر كفرا هذه بدعة؟ هو مكفر لكنه داخل في المسائل الخفية، لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة. لكن لو أضافوا إلى هذه البدعة المكفرة، لو أضافوا إليها ناقضا صريحا لا يشترط فيه ماذا قام الحجة، يكفرون أو لا يكفرون؟ يكفرون. إذا ننتبه، تلبيس كثر اليوم، يأتون مثل هذه الإجماعات ويقولون ابن تيمية قال وفلان قال، عجيب. قال هنا ماذا؟ وإن عبد غير الله فهو كافر. لو قال لا إله إلا الله لا يمكن تكفيره، قلنا هذا كافر مرتد عن إسلامه. ومن شك في كفره فهو كافر. ها، الأول كافر والثاني من شك في كفره فهو كافر. قال رحمه الله تعالى: لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، لأن الله تعالى وسمهم في غير آية بماذا؟ بالكفر والشرك. قال: لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة مع الإجماع القطعي الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، لكن التقليد والهوى يعمي ويصمه. إذن عابد الصنم هذا إجماع قطعي من الأنبياء والمرسلين قبل العلماء والمسلمين على أنه كافر. من لم يكفرهم ولو كانوا يقولون لا إله إلا الله وصلوا وصاموا فهو ملحق بهم كذلك بالإجماع القطعي مباشرة، ولا نحتاج إلى قيام حجة، لأن هذه ليست فيها شبهة ولا تأويل. قال النووي في شرح مسلم جزء ثاني صفحة 97: أما دخول المشرك إلى النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين. عبدة الأوثان لا يسمونهم مسلمين، لا وجود لهم هذا. تسمية عباد الأوثان، عباد القبور، مسلمين، هذا لا يعرف. من وصفهم بالإسلام كفر، من وصفهم بالإسلام فهو كافر. قال: ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، غيره غير ماذا؟ غير المعاند، وهو الجاهل والمقلد والمتأول صاحب الشبهة إلى آخره. لا فرق بين من تلبس بذلك عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره. المنتسب هذا الذي يقول الآيات نزلت في ماذا؟ في الكافر الأصلي. النووي رحمه الله تعالى يسوي بين النوعين، لا فرق بين هذا الأصلي وبين من انتسب إلى الإسلام وحكم بماذا؟ بكفره، بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك للجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليه دخل الجنة أولا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن نووي وهابي حكم بكون المشرك يعتبر كافرا، ولم يسمي عبدة الأوثان بالإسلام. إذن وهو ينتسب كثيرا في أصوله إلى الأشاعرة، إلى الأشاعرة، لكنه يخالفهم سنادا إلى الحديث، يعني متى ما صح الحديث عنده ذهب إليه، وإلا قد يوافقهم. حينئذ وافق في هذه المسائل ولم يخالف فيها، في كونه يسمى مشركا، وفي كون النصوص عامة، في كونه لا يعذر بالجهل، لا يعذر به بالجهل. فالمشرك مشرك ولو كان ماذا؟ ولو كان عنادا أو جهلا أو تقليدا أو نحو ذلك. قال هنا: فلا يتم معناها، يعني أصل المعنى الذي إذا زال زال وصف الإيمان والتوحيد، إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا نص واضح فيه في المسألة، يعني زيادة على دلالة النصوص. قال لا إله إلا الله ولم يدعها بل قيدها بقيد ثقيل، وهو قول وكفر بما يعبد من دون الله. هذا من باب ماذا؟ من باب إيضاح المعنى الذي دلت عليه الكلمة. يعني عرفنا سابقا ماذا؟ أن تكفير المشركين وعباد القبور وكذلك اعتقاد بطلان وكفر المعبودات أنه جزء لا يتجزأ من مدلول الكلمة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فدل ذلك على أن ما عطف على الكلمة جزء منها داخل فيها. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وعرفنا أن كفر بما يعبد من دون الله قد يكون المعبود حجرا وشجرا، وقد يكون قابلا للتكفير، والأول ليس قابلا للتكفير. وليس المقصود تكفير المعبودات فحسب، وإنما العابد. فانظر إلى هذا الحديث، الحديث في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال في فتح المجيد وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعت يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. وحد الله يعني صار موحدا، وكيف يصير موحدا؟ بالكلمة، لأنه فسرها في الحديث الآخر قال لا إله إلا الله، هنا قال من وحد الله، إذن صار موحدا فاتصف بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ قول لا إله إلا الله لفظا فقط؟ لا، بل لابد من المعنى. ولذلك وكفر بما يعبد هذا راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ، صحيح؟ راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ، فهو تفسير له تأكيد له. قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه، ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث، قال ورواية الحديث بهذا اللفظ، أي لفظ؟ من وحد الله، من وحد الله، ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله. كيف فسرتها؟ من قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، لأن البحث بماذا؟ في التوحيد، في التوحيد، حينئذ صار موحدا به بالكلمة. ومن هنا تزداد يقينا بأن من ذهب إلى أن من أتى به خصائص الإسلام وهو كافر أصلي أنه صار مسلما بمجرد الفعل، هذا فيه نظر إن قال به بعض الأئمة، لكن فيه ماذا؟ فيه نظر. ولذلك هنا ربط بين الكلمة وبين الوصف بالتوحيد، من وحد الله قال لا إله إلا الله. ثم النصوص كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا، صحيح؟ وفي حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أولا فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم، يعني بشأن الصلاة. إذن لو كانت الصلاة يدخل بها في الإسلام لقال ماذا؟ فإن لم يجيبوك يعني لكلمة فحينئذ أخبروا بالصلاة، لأن الصلاة يحصل بها الدخول في الإسلام، إذ المقصود الدخول في الإسلام، هذا الأصل. فإذا امتنعوا من الكلمة حينئذ لا تخبرهم بالصلاة، لو كانت مؤثرة لقال أخبرهم بالصلاة، لقال أخبرهم بالصلاة. إذن الصواب ماذا؟ أنه لا يصح إسلام أحد إلا بلا إله إلا الله. أما إذا قيل لو صلى وصل إلى التشهد وقال لا إله إلا الله حينئذ هو أسلم بهذه وما قبله باطل، لكن من يقول بأنه يدخل في الإسلام بالخصائص بمجرد التكبير والاستقبال والوضوء حصل ماذا؟ حصل الإسلامه. لكن يأتي هنا ماذا؟ كيف صح وضوءه وهو كافر؟ هذا ملحظ. على كل هنا قال ماذا؟ ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله. ثم قال قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين، بأمرين ما هما؟ قال لا إله إلا الله يكفي؟ لا يكفي، لابد من ماذا؟ وكفر بما يعبد من دون الله. إذن باجتماع الأمرين حصل التوحيد، حصل التوحيد باجتماع الأمرين. إن ولد أحدهما دون الآخر لا يحصل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد من الأمرين، لو أتى بواحد ولم يأتي بالآخر لا يحصل التوحيد، لا يحصل التوحيد. قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قوله في غير ما حديث، يعني ثم قيود وشروط وأركان. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى. وهذا الحديث يعتبر ماذا؟ يعتبر أصلا في هذا الباب، كسائر الأحاديث التي ورد فيها ماذا؟ تقييد الكلمة بالقيود كالعلم والصدق واليقين ونحو ذلك. حينئذ الأصل في هذه الكلمة أنها لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، فمن أتى باللفظ دون المعنى لا يقبل منه ولا يكون مسلما، ومن أتى بالمعنى دون اللفظ اعتقد معناها وإلى آخره لكن لم ينطق مع القدرة على ذلك لا يكفي، بل هو كافر ليس بمسلم، لا يدخل في الإسلام بالنية، وإنما لابد ماذا؟ لابد من كلام. حينئذ علق العصمة بأمرين. قال: فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قال الشيخ: قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف الشيخ محمد رحمه تعالى في كتاب التوحيد: وهذا أي الحديث من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله، تبي عندنا لا إله إلا الله لفظ، وعندنا معنى لا إله إلا الله. لا يتم التوحيد إلا بالأمرين، نبيه بالأمرين. أما الاكتفاء باللفظ دون المعنى فهذا ليس مذهبا للمسلمين. قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، يعني مجرد التلفظ، مجرد التلفظ، إلا في أول الأمر في شأن الكافر الأصلي تسمعه يقول لا إله إلا الله حين تكف عنه، تحكم عليه بالإسلام الحكمي، ثم بعد ذلك يطالب بماذا؟ بمقتضى الكلمة. فإن لم يأتي بها حكمت عليه بماذا؟ بردته، حكمت به بردته. أما ما عدا ذلك فلابد من أن ينظر إلى المعنى واللفظ، لابد أن ينظر إلى معنى واللفظ. قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك ليتكلم، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، يعني يترك الشرك، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. وعرفنا أن المراد في كلام المصنف شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى بالكفر بالمعبودات مراده الكفر بالطاغوت، المراد به كذلك ماذا؟ تكفير العابد، وليس المراد أن الحكم مسلط على المعبودات فقط، هذا بالنظر إلى كلامه رحمه تعالى. ثم قال: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني هذا الحديث يعتبر نصا فيه في الباب، وهو ماذا؟ صفعة للمرجئة الذين يكتفون بالكلمة فقط لكون قد قال لا إله إلا الله فليفعل ما شاء. قل له النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الكلمة في مواضع بقيود ثقال. قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه تعالى: قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فإذا لم يفعلوا ذلك بقي على الأصل أن دماءهم هذا غير معصومة إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذا ليس المراد مجرد الكلمة، تعليق الأحكام الشرعية لمجرد الكلمة ليس مذهبا لأهل السنة والجماعة. وهذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال وآية براءة التي فيها الأمر بالقتال. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات، هذا إجماع وهو مثبت كذلك، مع أنه دال على أن الكلمة غير كافية، فلا بد أن يضيف إلى الكلمة النطق العلم بالمعنى والعمل به بالمقتضى، ويدخل في العمل بالمقتضى ماذا؟ الكف عن سائر النواقض. إذن حكى هنا الإجماع شيخ الرحمن رحمه تعالى على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل لكفره حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. وقال كذلك رحمه الله تعالى في الدرر الجزء الثاني صفحة 243، وله رسالة فيه شرح هذا الحديث سئل عنه فأطنب فيه. قالوا أما قوله في الحديث الصحيح وكفر بما يعبد من دون الله فهذا شرط عظيم، شرط عظيم، لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده، إلا بوجوده، وإن لم يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال، لأنه كافر ليس بمسلم، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها باعتبار كونه داخلا في الكفر بالطاغوت. قال فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فلم ينفعه القول، لم ينفعه القول يعني مجرد التلفظ بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله، ممن فعله الذي هو تكفير المشركين وممن فعله، فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعاد من فعل ذلك صار مسلما، صار مسلما، عاد من فعل ذلك، وهم يقصدون به ماذا؟ التكفير وما يتبعه، تكفير وما يتبعه، عاد من فعل ذلك صار مسلما معصوم الدم والمال. وهذا معنى قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، قدم الكفر بالطاغوت حينئذ صار تكفير المشركين مقدما على ماذا؟ على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن قوله هنا رحمه تعالى فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، أي نفي؟ لا إله، تأكيد للنفي لا إله. إذن ليست جملة مستقلة وإنما هي ماذا؟ بيان لبعض المعنى الذي دلت عليه الكلمة، دلت عليه الكلمة، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا أن المعاداة بالمعنى دلت عليه الكلمة لا باللازم، لا به باللازم خلافا لمن ذكر ذلك. قال تأكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد هو بمعنى الشك لم يعصم دمه وماله، كيف إذا حكم عليهم بالإسلام؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ من باب أولى وأحرى، إذا وصف المشركين عباد القبور بكون مسلمين هذا يكون قد فارق الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فهذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال، فهذه الأمور فعاطفة ف هذه والمشار إليه، هذه الأمور المشار إليه ما هو؟ ها كل ما مر الأمر بعبادة الله تعالى وحده ما عطف عليه والإنذار عن الشرك وما عطف عليه، يعني ذكر المصنف رحمه تعالى أمرا هو الآن ختم أراد أن يتمم معنى الرسالة، فذكر أمرين، الأمر الأول والأمر الثاني، وكل أمر ذكر تحته ماذا؟ أمور، ولذلك جمع هنا. والمشار إليه ما تقدم من الأصل وتحته أمران، وكل أمر تحته أمور، ومقصود بالأمور ما ذكره في بيان الأمرين وهو لب الرسالة، وهو قول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، يعني لن يصح إسلام إلا بهذين الأمرين، لابد أن يتحقق بهما، فإذا انتفيا فليس بمسلمين، فإذا انتفى أحدهما فليس بمسلمين، فلو انتفى بعض أفراد أحدهما فليس بمسلمين. ولذلك هي أمور لابد أن يتحقق بها. قال: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه، يعني ترك التوحيد. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، التكفير في الموضعين، تكفير تارك التوحيد وتكفير فاعل الشرك. لن يصح إسلام إلا إذن لابد من التكفير، كيف حينئذ يحارب التكفير؟ صح أو لا؟ قل التكفير والذم إلى آخرهم، قل هذا لن يصح إيمان وتوحيد إلا بأن يكفر تارك التوحيد وفاعل الشرك. قالوا تكفير من فعله، فهذه الأمور هي تمام التوحيد، تمام التوحيد أي تمام أصل التوحيد، صح أو لا؟ تمام التوحيد هذه جملة فيها اشتباه، يعني ممكن أن يقف معها شخص يقول ماذا أراد به الكمال الواجب، قد قيل أن المراد به ماذا كمال الواجب، حينئذ يصح التوحيد مع تخلف بعض هذه الأمور، وليس هذا المراد، هذا كذب عليه، لأن كلامه صريح في ماذا في الرسالة هنا، فضلا عن كلامه في مواضع أخرى، أن تارك التوحيد كافر ليس بمسلم، وأن فاعل الشرك كافر وليس بمسلم، بل من لم يكفر النوعين فهو كافر وليس بمسلم، هذا كلام صريح هنا، فكيف يحمل كلام تمام التوحيد على أنه ماذا كمال الواجب؟ أشكل هذا من التحريف. قال هنا: فهذه الأمور هي تمام التوحيد أي تمام أصل التوحيد، أصل التوحيد، فألف التوحيد للعهد الذهني والمعهود، ما هو توحيد العبادة، والمعهود هو توحيد بدليل الرسالة من أولها إلى آخرها هي بتوحيد العبادة. فمراد المصنف أن هذه الأمور من تحقق بها فقد حقق أصل التوحيد، من تحقق بها وأتى بها وقامت به الأوصاف فقد تحقق عنده ماذا التوحيد، ومن لم يأتي بها فليس بموحد، ليس بمسلم، بل مشرك كافر لانتفاء أصل التوحيد، والقسمة ثنائية كما مر لا ثالث لهما، إما موحد وإما مشرك، إما موحد وإما مشرك. وأما أن يكون فيه الوصفان هذا لا وجود لهما، أن يكون عنده توحيد بمعنى أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم يقوم بأفعال الشرك فيكون مشركا أو لا يسمى مشركا وإنما يأتي بأفعال المشركين، هذا لا وجود له، إما موحد وإما مشرك، لأن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وإذا شرك حينئذ انتقل من الإفراد إلى التشريك، إذن انتفى عنه ماذا وصف التوحيد، وهذا محل وفاق. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد مر معنا في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 282: ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلا بد أن يكون عابدا لغيره، يعبد غيره فيكون مشركا، إذن أثبت ماذا؟ أثبت الوصف مع الفعل، إذا لم يعبد الله تعالى عبد غيره فيكون مشركا، اسم فاعل سماه ماذا؟ سماه مشركا لكونه قد جعل لله تعالى ندا. قال: وليس في بني آدم قسم ثالث، ليس في بني آدم مطلقا قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك، أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. قال منتسبين ولم يقل المسلمين، قال منتسبين إلى الإسلام، يعني ماذا؟ في أصلهم يقولون لا إله إلا الله وينتمون إلى دين الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلابد أن يكون مشركا عابدا لغير الله، وهو في الحقيقة عابد للشيطان، فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان، إما هذا وإما ذاك، إذن ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا واسطة، فمن زعم أنه موحد وفعل الشرك انتقل من التوحيد إلى الشرك هكذا مباشرة بمجرد الوصف، ويسمى ماذا؟ يسمى مشركا. ولذا قال الشارح في أول الأمر السابق ذكره الأول، قال: وتكفير من تركه أي التوحيد بفعل الشرك المنافي له، يعني الترك عندما يتحقق في الغالب بماذا؟ بفعل الشرك المنافي له، لأنهما لا يجتمعان، لا يجتمعان البتة، نقيضان لا يجتمعان. فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد، وهذا محل وفاق. ونص عليه ابن تيمية رحمه تعالى في النص السابق أن بني آدم إما مشرك وإما موحد، وكذلك ابن القيم رحمه تعالى أنه لا يجتمع التوحيد مع الشرك، فإنهما نقيضان. ولذلك قال في زاد المعاد: وأما من اعتقد، هذا موجود في الزاد الجزء الخامس صفحة 185، وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر، فهو كافر، زال الإيمان من قلبه كافر، شك فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار. فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرا، كان نفس زواله كفرا. فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر، يعني إما هذا وإما ذاك، إذا زال الإيمان لابد أن يحل ماذا؟ الكفر، ولو لم يقصد، ولو لم يقصد، لأن الكفر لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه القصد، قصد الكفر، وإنما يشترط فيه قصد الفعل احترازا عن المجنون ونحو ذلك. قال: فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر. وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر، يعني إذا زال التوحيد خلفه الشرك، وإذا زال الشرك بحذفيره الأصل ماذا؟ أن يخلفه التوحيد. وقال في منهاج التأسيس الشيخ عبد اللطيف: الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. إذن قوله رحمه الله تعالى: فهذه الأمور هي تمام التوحيد، المراد به ماذا؟ أن التوحيد لا يصح إلا بهذه المذكورات، لأن كل منهما نقيضان، التوحيد نقيض الشرك والشرك نقيض التوحيد. والمراد بالتمام تمام أصله لا تمام كماله الواجب. قال: لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال، هذا تعليم، لأن اللام هذه ليل التعليم، وأن كذلك ليل التعليم، يبين أن مراده ماذا؟ أصل التوحيد، يعني مما يؤكد أن المراد بتمام التوحيد الأصل، نظر إلى ماذا؟ إلى القيود، والقيود هذه شرط لأي شيء؟ للأصل أو لكمال الواجب؟ للأصل. فدل ذلك على أن مراده بتمام التوحيد، لأن هناك من حرف، حينئذ لابد من النظر في ماذا؟ في كلامه. لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث من أجل أن تصحح ويحكم بكونها على الوجه الشرعي، قيدت بقيود. هذا يدل على أن المراد بقول تمام التوحيد تمام أصله، لن يصح إلا بهذه القيود. قال: يبين أن مراده أصل التوحيد لكماله الواجب كما زعم بعضهم، لأنه إذا انتفت هذه القيود أو انتفى بعضها نحكم على الإسلام والتوحيد بأنه قد زال. يعني لا إله إلا الله من شروطها العلم، زال العلم، زال التوحيد. من شروطها الكفر بالطاغوت، زال التوحيد. إذا دل ذلك على ماذا؟ على أنه أراد بالتمام تمام الأصل، وأراد أن يبين بهذه الجملة أن التوحيد لا يتحقق بمجرد اللفظ، مجرد اللفظ قول لا إله إلا الله هذا لا يكفي، بل لابد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها وما دلت عليه، وهذا محل إجماع كما مر. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كما في الدورة الجزء الثاني صفحة 264، قال: وليس الإسلام بمجرد الدعوة والتلفظ بالقول، يعني لا يكفي هذا، لابد من ماذا؟ من لفظ ومعنى. وليس الإسلام بمجرد الدعوة والتلفظ بالقول، وإنما معناه، معنى الإسلام حقيقته مع اللفظ، الانقياد لله بالتوحيد، الانقياد لله بالتوحيد، والخضوع والإذعان له بالربوبية والإلهية دون كل ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، وقال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولا شك أن المراد بالفطرة هي الإسلام، توحيد، إلى قول كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية، وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم الآية، وهو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. والإله من حيث اللفظ والمعنى الذي تألهه القلوب محبة ورجاء وتعظيما وتوكلا واستعانة ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة. إذن الإله والتأله لابد من ماذا؟ لابد من تعبد القلب، لابد من خضوع القلب. إذن لابد من المعنى أو لا؟ لابد من المعنى. ولن تكون العبادة عبادة إلا إذا اجتمع فيها الظاهر والباطن، وأما مجرد الظاهر هذا لا يكفي لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في غيرها. قال فالتوحيد هو إفراد الله بالإلهية، ولا يحصل ذلك الذي إفراد الله تعالى بالإلهية والتوحيد لا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين ظاهرا باطنا وظاهرا، باطنا اعتقادا وظاهرا أن نصرح لهم بذلك، كما ذكر الله تعالى ذلك عن إمام الحنفاء عليه السلام بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، سدل بالتكفير على التكفير بماذا؟ بالبراءة، فهي داخلة فيهم. وقوله يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال فتأمل كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله ومدلولها، لا بمجرد قولها باللسان، لا بمجرد قولها باللسان من غير معرفة وإذعان لما تضمنته كلمة الإخلاص من نفي الشرك وإثبات التوحيد. والجاهلون من أشباه المنافقين يقولونها بألسنته من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها. إذن شأن المنافقين هو قول الكلمة دون ماذا؟ دون اعتقاد لمعناها. قال ولهذا تجد كثيرا ممن يقولها باللسان إذا قيل له لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله اشمأز من هذا القول. نعم وكذلك عند المشركين، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال وقال تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين. سمى الظلم ماذا؟ سمى الشرك ظلما. قال والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وقد قال تعالى فإياي فاعبدون يعني لا تعبدوا إلا إياي، هذا حصر، وتقديم المعمول يفيد الحصر كما في هذه الآية وأشباهها. قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فيها الرد على المشركين، فيها الرد على المشركين المخالفين لملة إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وهؤلاء قد أشركوا إذن ليسوا على ملة إبراهيم، وتبرأ من كل معبود سواه وخالف في ذلك قومه حتى تبرأ من أبيه، تبرأ من أبيه كما تبرأ من قومه يعني كفرهم. قال كما ذكر الله ذلك عنه في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله اعتزلهم كفرهم وصار ماذا؟ صار في جانب وهم في جانب. قال وكيف بادأهم بذكر اعتزالهم أولا ثم عطف عليه باعتزال معبوداتهم، إذن اعتزالهم المراد به ماذا؟ العابدون أنفسهم، كذلك باعتزال معبوداتهم كما في سورة الكهف وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله، وهذا هو حقيقة التوحيد، قد أرشد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يأتموا بخليله في ذلك ويتأسوا به، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.